إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فحينما يقع سمع المرء على حديث نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، حينما تسمع هذا الحديث يأخذك العجب وتعتريك الدهشة، وتقول: من هذا المخبول الذي يقال له ادخل الجنة ويقول لا أريد أن أدخلها؟ وهذا العجب وهذه الدهشة اعترت أصحابه رضوان الله تعالى عليهم فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ حيث إنه من الحمق ومن الخبل ومن الخذلان ومن الغباء أن تعرض الجنة على أحدنا فيقول لا أريد دخولها. فقال صلى الله عليه وسلم مقالة العارف بربه الذي يعرف مبدأ الحسنات والسيئات التي جعله الله عز وجل بين عباده. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهل هي بهذه السهولة؟ وهل هي بهذه البساطة أن من قيل له ادخل الجنة سيقول حينما لا يدخلها سيكون رافضا دخولها؟ نعم، هي بهذه السهولة وهي بهذه البساطة. ولنضرب على هذه المسألة مثالا ثم نبين الأساس والأركان التي بني عليها هذا المثال. مبدأ الحسنات والسيئات عند الله هو مبدأ تعامل الله تعالى به مع عباده، حيث إنه لا يدخل النار إلا من أراد دخولها، لا يعذب بنار الله إلا من تقحمها، لا يطرد أحد عن الجنة إلا من بعث بين يدي ربه وهو لا يريدها. هي بهذه السهولة وهي بهذه البساطة إلا من أبى. مثالنا الذي سنطرحه اليوم إن شاء الله تعالى قائم على مبدأ يوم من الأيام فضله الله عز وجل وعظمه على سائر الأيام، ألا وهو يومكم هذا يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضله قال إن سيد الأيام عند الله يوم الجمعة وهو أعظم عند الله من سائر الأيام، ثم قال وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. وفيه خمس خلال: فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه توفاه الله تبارك وتعالى، وفيه ساعة لا توافق مسألة عبد يسأل ربه إلا أعطاه مسألته ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا جبال ولا أرض ولا سماء ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، أي يخفن من يوم الجمعة. فتنظر إلى يوم الجمعة وما أعد الله تعالى لأصحابه وللذين هدوا إليه وهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيقع سمعك على حديث نبيك صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ سورة وهي في عداد السور نسبيا قصيرة، ألا وهي سورة الكهف، يضاء له ما بين الجمعتين، فيبدأ فهمك لهذا اليوم يزداد شيئا فشيئا. ثم يقع سمعك على حديث نبيك صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، فيزداد فهمك شيئا قليلا. ثم تأتي إلى التي لا مرد لها، تأتي إلى المثال الذي سيتضح به قوله صلى الله عليه وسلم إلا من أبى، تأتي إلى حديث فضائله غابت عن كل المسلمين إلا قليلا، وأكثر الناس عنه غافلون إما جهلا أو تجاهلا. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة عمل سنة أجر قيامها وصيامها، ولا أعلم عملا على وجه الأرض فيه ملء ما في هذا العمل من الأجور كما في هذا العمل. من غسل يوم الجمعة واغتسل، وهذا كله معناه الطهور، والطهور بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. فمن غسل أي بالغ في تنظيف ما ينبغي تنظيفه، وفي تطهير ما ينبغي تطهيره، وفي تقليم ما ينبغي تقليمه، وندف ما ينبغي ندفه، ونحو ذلك، ثم اغتسل بعد ذلك غسله للجنابة، ولو كان جنبا فليغتسل غسلين أرضى لربه وأطوع، غسلا للجنابة وغسلا لهذا الأمر حتى يتم أجره عند الله. ثم بكر وابتكر، وفي هذه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وكلما كنت إلى أول النهار أقرب، كلما كنت إلى الابتكار أقرب. وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. حينئذ إذا مشيت إلى صلاة الجمعة وعددت خطاك إلى المسجد الذي تصلي فيه الجمعة، لك أن تحتسب عند الله بكل خطوة تخطوها أجر سنة، أجر 12 شهرا عند الله بصيامها وقيامها، أي أنك وكأنك قمت لله تبارك وتعالى سنة كاملة لم تفوت يوما، وصمت لله تبارك وتعالى سنة كاملة لم تفوت يوما بكل خطوة تخطوها. فلو خطوت إلى المسجد 100 خطوة كأنك قمت 100 سنة وصمت 100 يوما، 100 سنة يوما. ولربما يأتي على الناس أو من الناس رجل يخطو إلى المسجد فيعد خطاه فلا يستطيع أن يبلغ بخطاه كل مسافته إلى المسجد، فيمشي شيئا ويركب شيئا، ثم يقول لربه تبارك وتعالى: إني قد حرصت على أن أكون ماشيا إلى المسجد غير أني لم أستطع. لن يجد الله، والله لن يجده إلا توابا رحيما. وكأنه مشى خطاه جميعها. أو يمكن لرجل أن يمشي إلى المسجد فيقارب بين قدميه حتى يكثر الخطى؟ تالله لن يجد الله إلا توابا رحيما. أو يمكن لعبد أن يمشي فلما وجد أن خطاه بلغت 100 فعاد ماشيا ثم رجع إلى مسجده ليكثر الخطى؟ تالله لن يجد الله إلا توابا رحيما. أو يمكن لعبد أنه حينما جاء إلى المسجد راكبا لعجزه عن المشي يقول: ربي إني أردت أن أكون ماشيا لكني لا أستطيع؟ تالله لن يجد الله إلا توابا رحيما. أو يمكن لعبد فيما إذا مشى إلى مسجده ما مشى فعد خطاه فإذا هي 100 خطوة ولم يعد من الوقت ما يستطيع فيه أن يكثر من خطاه، فوقف على باب المسجد وقال: اللهم إني أردتها 1000 لكنه ما هيئ لي إلا 100، هلا جعلتها 1000؟ تالله لن يجد الله إلا توابا رحيما. قال: ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، واللغو إنما كان محبطا للأجور التي ذكرنا، ولو أنه يسقط عنه الفرض ويبرئ ذمته. ومن مس الحصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغى. ومن قال لأخيه مه والإمام يخطب فقد لغى. ومن فعل ما فعل في المسجد مما يشغله عن الذكر وعن سماع ما يسمعه من الذكر، حينئذ فقد لغى وذهب عنه ما ذهب من الأجور التي ذكرنا. فاستمع دنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. قال: كتب الله تعالى له بكل خطوة سنة، عمل سنة كاملة، أجر صيامها وقيامها، فهل ينفذ بذلك ما عند الله؟ لا والله لا ينفذ ما عند الله أبدا. ولو قام كل المسلمين ومشى كل من يؤمن بالله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى آخرها وعدوا لهم الخطى ما شئتم لهم أن تعدوا، وأعطى الله تعالى لكل واحد أجر سنة بكل خطوة خطاها أجر صيامها وقيامها، لن ينفد ما عند الله. بل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها شيء، إن يمين الله ملأى لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار. ثم قال مبينا عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما عند الله شيئا. ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ أتعلمون ماذا أنفق؟ أو تظنون أن الله لا ينفق إلا عليكم؟ أو تظنون أن الذين يرزقون من قبل الله وهم بنو البشر دون سواهم من الخلائق؟ إن لله من العالمين ما لا يعلمهم أحد إلا الله. إن لله من الخلائق ما لم يطلع على خلقه وحاله وهيئته إلا الله. كل أولئك على الله رزقهم. هذه النملة التي تدب في الأرض دبيبا لا يسمعه أحد إلا الذي خلقها، رزقها على الذي خلقها، وأجري عليها ما تريد مما خفي في الأرض من الخلائق. هذا الحوت الذي في البحر الذي لا تعلم له حالا الآن ولا ترى له مهالا، وأجري عليه ما يجري مما خفي في هذا العالم، كل هذا رزقه على الله. كل هؤلاء رزقهم الله تعالى وما زال يرزقهم ولن يزال رازقا إليهم إلى يوم القيامة، منذ أن خلق الله السماوات والأرض، منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، إلى يوم الدين، لم ينقص شيء مما عند الله. سحاء الليل والنهار. أرأيتم ماذا خلق الله، ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما عند الله شيئا. قال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر يا رسول الله. قال: فالله أكثر. نكثر على من تكثرون؟ على من تكثرون؟ من الذي تظنون أنكم منه تطلبون؟ ومن تظنون أنكم تسألون؟ تسألون من لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى؟ تكثرون؟ الله أكثر. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة تدخل في البحر وتخرج لا تخرج قطرة، لا تخرج قطرة. لو قام كل الناس إنسهم وجنهم على صعيد واحد فسألوا الله، كل واحد منهم يسأل مسألة، أو تظنون أنهم يسألون كسرة خبز أو شربة ماء؟ لو سأل كل واحد منهم ملء السماوات والأرض ذهبا وفضة، لو سأل كل واحد منهم ملء السماوات والأرض مما يريد، مما يخطر بباله أو لا يخطر بباله، وكل واحد أعطاه الله مسألته، لم ينقص مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا استكثرتم فالله أكثر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إنما تكلمنا عليه مثال من مئاته بل من آلاف الأمثلة التي ضربها الله تعالى لرحمته ورأفته بعباده. ولا تظنوا أن الأمر مقتصر على مشيك وتكثير الخطى إلى الجمعات، فما عند الله لا ينفد، وأجور أعدها الله تعالى للمحسنين لا تنفد. مبدأ الحسنات والسيئات مبدأ قام على ثلاثة أركان، هذه الأركان ينبغي أن نكون منها على دراية، وأن نكون لها محيطين بالعناية. حيث إنها من الأركان التي قامت عليها أعمالنا ويجازينا ربنا عليها يوم القيامة. بينها الله تبارك وتعالى في ثلاث من الآيات المحكمات، قال عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الركن الأول. الركن الثاني قاله بعد هذه الآية: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الركن الثاني. الركن الثالث قال الله تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثلاثة أركان قام عليها مبدأ الحسنات والسيئات. أولا، يريد الله أن يتوب على المؤمنين، هو يريد ذلك. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فلما أراد أن يتوب على المؤمنين أراد أن يعظم أجورهم، وعلم أنهم بحياتهم القصيرة لا يستطيعون تحصيل الأجور التي يتوب الله بها عليهم، وعلم أن فيهم ضعفا، لذلك هيأ لهم من مضاعفة الحسنات ما لم يهيئ لأحد من الأمم، ما لم يهيئ لأحد من العالمين. يريد الله أن يخفف عنكم، علم أن فيكم ضعفا، وخلق الإنسان ضعيفا. عمل صغير، أحصي يا عبد الله ما استطعت أن تحصي من الأجور. ثم بعد ذلك المبدأ والركن الثالث: لن ينتفع الله إذا ما جعلك في النار. ما يفعل الله بعذابكم؟ لأن هذا الأمر قائم على أن الله لو لم يرد أن يتوب عليك إذن لأراد أن يعذبك، وماذا يفعل بعذابك؟ ماذا ينتفع بعذابك؟ لن ينفع الله أن تكون يا عبد الله في النار، بل يتردد الله في أن يقذف عبده المؤمن في النار. يكره العبد النار ويكره الله مساءته. ولن ينفد ما عند الله فيما أدخل كل عباده إلى الجنة. أو تظنون أنه لو كان كل عباد الأرض طائعين لربهم، أو يقول الله تعالى لهم: لم يعد لكم مكان في الجنة؟ تالله إن أدنى أهل الجنة منزلة عند الله رجل آتاه الله تعالى ما ملء الدنيا من أولها إلى آخرها 10 أضعاف، وأضف بعد ذلك من المنازل ما تحصي، هذا أدناهم. فكيف يكون ما لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وأحصي إن شئت ما بين هذا وهذا من الألوف والملايين المملينة من الناس. على هذا أعدد يا عبد الله على يديك ماذا كتب الله لك ليتوب عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. لم يعملها كتبها الله حسنة. ما يفعل الله بعذابكم؟ يريد أن يتوب عليكم، علم أن فيكم ضعفا. فإن عملها كتبها الله له 10 حسنات، والحسن وإلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. هم بحسنة فلم يعملها، هم بسيئة فلم يعملها، كلاهما عند الله مأجور بحسنة. ما يفعل الله بعذابكم؟ إن شكرتم وآمنتم. فإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. على هذا يقوم مبدأ آخر، وهو قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع. أبشر يا عبد الله الضعيف الذي كنت تقوم بما تقوم به من الطاعات حال قوتك، لن يقطع الله عملك. من كان يصوم لله ما يصوم، حال صحته، فإذا مرت عليه الأيام والسنون ومرت عليه مصاعب الدنيا وطاف وفاض به العمر، فكبر سنه وما عاد يستطيع الصيام الذي كان يصومه، تالله إنه عند الله صائم صيامه في صحته إلى أن يموت. من كان يتصدق من حر ماله لله تبارك وتعالى فمرت عليه الأيام والسنون فنفذ ماله أو قل، فما عاد يستطيع أن يتصدق بما كان يتصدق به، تالله إنه عند الله من المتصدقين حال غناه إلى أن يموت. من كان يقوم من ليله يناجي ربه تبارك وتعالى ساعة أو أقل أو أكثر، فمرت به أيام تعب من القيام لعمر طرأ عليه أو لمرض جاء عليه، تالله إنه عند الله لمن القائمين قيامه الأول إلى أن يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب الله تعالى له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ثم بعد ذلك أعدد أنك لو لم يهيأ لك أن تكون من الطائعين أو من المكثرين من الأجور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. إذا ما أرشدت عبدا إلى خير كأنك قد عملت به. ثم أعدد بعد ذلك من حسنات أعدها الله تبارك وتعالى لك: قول قصير وعمل قليل يعطيك من الأعمال ما لا يخطر ببالك. من قال حينما يصبح: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب له عتق رقبة من ولد إسماعيل، وكتبت له 10 حسنات، وحطت عنه 10 سيئات، وكانت له حرزا من الشيطان إلى أن يمسي، ومن فعل ذلك في المساء كانت حرزا له حتى يصبح. ما يفعل الله بعذابكم؟ كلمات قليلات أعطتك ما أعطتك مما لا يخطر على بالك من الحسنات. أضف إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأنزل عليه القرآن كما تعلمون من قبل ربه تبارك وتعالى، فلما أنزل عليه القرآن على حرف قال عليه الصلاة والسلام لجبريل: إن أمتي لا تطيق. فأنزل عليه فاستزاده فزاده حرفا، ثم استزاده حتى زاده 7 أحرف، ثم قال الله تعالى له: يا محمد إن لك 3 دعوات لا ترد، بهذا الذي استزدته لأمتك أدع ما شئت ولن يرد الله دعوتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى اللهم اغفر لأمتي، طيب الثانية اللهم اغفر لأمتي، طيب الثالثة؟ قال: ادخرتها ليوم القيامة حينما يفزع إلي الناس، حتى إبراهيم أيضا لأمتي. حينئذ من رأى كل هذا بأم عينيه ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ترد دعوته استغفر له الله الذي سيغفر له إن شاء الله، ثم لو بعث يوم القيامة وليس له من هذا كله أي نصيب، سيلقى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له بإذن الله شفيعا، ولو لم يكن الله النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا سيكون الله له شفيعا. بعد ذلك تعلمون يا عباد الله أن من ترك كل هذا ودخل النار إنما دخلها لأنه يريد النار، لا يخرج بعد هذا الكلام من الجنة إلا من أبى، لأنه لا يعجز أحد عن هذا إلا رجل سلك طريقا. فلما قيل له: يا عبد الله هذا طريق النار، فقال مقالة الحال أو المقال إني أريدها، إني سلكتها طوعا لا كرها. فيقال يا عبد الله هذا طريق الجنة مفتوح، فلئن فتح في الضلال باب فلقد فتح الله مقابله في الهداية 1000 باب، ولئن فتح في الظلمات باب فلقد فتح الله تعالى في النور مقابله 1000 باب. اترك هذا واسلك بابا من هذه الأبواب، سيقول هذا العبد مقالة الحال أو المقال لا أريد، إني آبى أن أدخلها، وإنما سلكت هذا المسلك طوعا لا كرها. حينئذ تعلمون معنى حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا يجعلنا ممن أبى، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.